يوحنا 2. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أم للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكانت 6 أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد 2 أو 3 متر. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى فوق، ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. وبعد هذا انحدر إلى كفر نحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه، وأقام هناك أياما ليست كثيرة. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع إلى أورشليم، ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا، فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر التلاميذ أنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتني. فأجاب اليهود وقالوا له: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيم. فقال اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسدي. فلما قام من الأموات تذكر التلاميذ أنه قال هذا، فأمنوا بالمكتوب بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه، إذ رأوا الآيات التي صنع، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. الإصحاح اللي فات انتهى بأن الرب اتقابل مع نسنائيل وقال: هذا يهودي أو إسرائيلي لا غش فيه. وانضم نسنائيل للتلاميذ، كده بقى عددهم 6، يعني التلاميذ اللي موجودين هنا في المعجزة اللي موجودة في الإصحاح 2 كانوا، مش كل التلاميذ اللي احنا نعرفهم، كانوا 6 اللي الرب في الإصحاح الأولاني جاب لنا أنه هو تعرف عليهم. يبتدي إصحاح 2 بأنه في قانا الجليل. لو فتحنا يوحنا 21 آخر إصحاح هنلاقي أن نسنائيل من قانا الجليل. يعني في يوحنا 21 بيقول: بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية، ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم، ونسنائيل الذي من قانا الجليل، وابن زبدي. فعشان نبقى رابطين أحداث إصحاح 1 بإصحاح 2 اللي احنا مفروض نتكلم فيه، إيه اللي ودى الرب في عرس في قانا الجليل؟ واضح ان هو انتهى الإصحاح الأول بأنه تعرف على نسنائيل، ونسنائيل واضح انه خده معاه إلى قانا الجليل بلده، عمل له عزومة أو استضافه. فحصلت الأحداث دي عشان بس نبقى عارفين إيه اللي نزل الرب إلى قانا الجليل. وبيقول: وفي اليوم الثالث، الثالث من إيه؟ من لقاء الرب مع فيلبس ونسنائيل. عشان كده يعني هو غالبا بعد اللقاء دوت الرب قعد معهم واستضافوه في قانا الجليل. وواضح أن أم يسوع مريم كانت لها علاقة بأهل العرس دوت، فبيقول أن هي كانت هناك، يعني مش دعيت بس لا اللي دعية يسوع وتلاميذه، لكن هي كانت هناك، مش بس دعيت إلى العرس زيهم، لكن هي كانت في العرس أحد الموجودين الأساسيين يعني. وبعدين دعية يسوع وتلاميذه إلى العرس. فالود الرب قانا الجنيل غالبا أنه نسنائيل استضافه هناك، وكمان كانت مريم أم يسوع من أهل العرس ده، وإن كنا ما نعرفش إيه بالضبط يعني القرابة يعني. ودعي أيضا يسوع تلاميذه إلى العرس لما عرف أنه هو موجود طبيعي في قانا الجليل. فده اللي خلى الرب يحضر إلى هذا العرس يعني. العرس زمان كان بيبقى فيه حاجة اسمها رئيس المتكأ أو رئيس العرس يعني، ده بيبقى غالبا والد العروس يعني، هو اللي بيبقى الاحتفال ده عنده. وإن كان المسؤول عن مصاريف هذه الليلة كان بيبقى العريس يعني، العريس هو المسؤول عن الصرف في الليلة ديت، لكن والد العروس هو اللي بيبقى الرئيس المتكأ أو المسؤول عن هذا المتكأ. دي كانت عادات متبعة، فنسمع عن العريس ونسمع عن رئيس المتكأ، ده غالبا بيبقى والد العروس. أساسي قوي في الأعراس دي إن هي بيبقى فيها الخمر، دي حاجة أساسية. وكانت أحيانا لما بتبقى الأسرة أسرة كبيرة، عرفنا كده منين؟ إن كان في 6 أجران من حجارة موضوعة هناك. البيت الطبيعي، البيت اليهودي العادي، بيبقى فيه جرن مية، جرن ده بيبقى مبني من حجارة، بيجيبوا المية من الأبيار اللي بيستقوا منها المية ويحطوها في الأجران يغسلوا بيها ويشربوا منها يعني للاستخدام، لغاية ما تفضى الأجران. الجرن الواحد يقال أنه بيتسع إلى كمية ضخمة من اللترات المية يعني، ما العدد بالضبط نقدرش نحدده، لكن كميات كبيرة يعني. تخيلوا لو أسرة بتاكل وبتشرب 6-7 أفراد مثلا، وبتغسل وبتستحمى كله من المية اللي موجودة في الأجران دي، لغاية ما مفروض أن الجرن ده يعني يقضي يوم كامل مثلا، وبعد كده بيحتاجوا يملوه تاني. فلما يبقى في البيت في 6 أجران، دي معناها أنها أسرة كبيرة أو أسرة غنية يعني، مفيش حد بيعمل في بيته 6 أجران مية يعني، إلا لو هي بيت ضخم أو بيت ناس أغنياء يعني. فعادة لما بيبقى ناس بالشكل دوت، العرس ممكن يمتد لأسبوع يعني، ممكن يعملوا ولايم وأكل للناس لمدة أسبوع كامل. ده سر برضو أن الخمر فرغت، عشان برضو نبقى فاهمين إيه اللي يخلي الخمر تفرغ يعني، أنه يعني مش حاجة بسيطة. وكل المصاريف بتاعت الخمر دي بتبقى على العريس، عشان كده لقينا صاحب المتكأ أو رئيس المتكأ بيدعو العريس، لأن المسؤول عن الصرف في اليوم ده أو المصاريف كان بيبقى العريس. فواضح أن هم في العرس ده كان في خمر وفي أكل لأيام كثيرة يعني. الرب حضر هو وتلاميذه العرس، إشارة أن الرب زي ما هم قالوا بعد كده أن أتى يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب، فقالوا به شيطان. فحضور الرب إلى عرس في قانا الجليل أيا كان السبب، احنا شفنا أن هو كان حاضر في قانا الجليل طبيعي مع نسنائيل، ممكن تكون أمه لها قرابة مع أهل هذا العرس، لكن أيا كان السبب حضور الرب بيقول حاجة، أن هو جاي بروح مختلفة عن روح يوحنا المعمدان. روح يوحنا المعمدان كانت روح نافرة من كل اتصال بالمجتمع، روح رافضة لكل ما يجري في المجتمع، لا يأكل لا يشرب لا يقبل هذه المناسبات الاجتماعية، عايش في صحراء ما بيتحدش بحد، ما بيقتربش من حد، ما بينزلش المدن أصلا ويتعامل مع الناس. فالناس لما لقيته كده قالوا ده في شيطان. فالرب جاي بشكل مختلف خالص، انه لما دعي يعني شعر انه ما فيش مشكلة طالما هو موجود في المدينة وطالما في قرابة ما مع هؤلاء يعني إنه يحضر. فحضور الرب نفسه في هذا العرس له معنى، إن الرب جاي بشكل آخر، إنه مش رافض المجتمع، مش رافض الناس، حتى لو ما يجري في هذه الأعراس في الوقت ده مش أمور يعني روحية ولا حاجة، ده أمر بشري جدا، لكن الرب مش رافض الناس، الرب جاي بروح أخرى، روح بتحب الناس، روح بتشارك الناس أفرحهم وأحزانهم، حتى لو هو جاي بفرح مختلف وهيدي لتلاميذه نوع مختلف من الفرح وهيكلمنا عن نوع مختلف من الفرح، لكن هو مش نافر من أفراح الناس، بيشاركهم فرحا مع الفرحين، ومش نافر من أحزانهم، شاركهم أحزانهم وبكى معاهم في أحزانهم. وإذا كان مادة الفرح عندهم هي الخمر، اداهم خمر، يعني إذا كانت مادة الفرح البشري هي أن يبقى فيه خمر، الرب ما شمتش فيهم ان الخمر خلص وقال لهم اصل انتوا بتشربوا خمره، لكن انا بتكلم عن حاجه روحيه. لا، الرب ما جابش سيره حاجه روحيه، انت بتفرح بالخمره انا هديك خمر. فالمعجزه ديت بتقول ان الرب ما عندوش مشكله يبارك لنا في امورنا الماديه، وفي ما نعتقد انه فرح الرب بيديه لنا، وهو عارف ان مش هو ده الفرح، بس هو لا يمانع لو حد فاهم ان الفرح انه يبقى معاه فلوس، الرب يديله فلوس، لو حد فاهم ان الفرح انه يتجوز، الرب يديله جواز، انه يشتغل، انه الرب ممكن يدي قوي ويبارك في الامور الماديه، حتى لو هو عارف ان انا ان الحاجات دي مش دائمه، والفرح ده مش حقيقي، الفرح ده مصيره في اي وقت يخلص، لكن إلى أن أنا أروح له وأطلب منه ما هو أكثر وأقول له لا أنا مش عاوزك تبارك لي في الفرح ده، أنا عاوز فرح من نوع مختلف، فرح يستمر، الرب ما عندوش مانع يعطي. فده الروح اللي جاي بيها يسوع، ودي روح مختلف خالص عن يوحنا المعمدان اللي كان ظاهر في لبسه وفي طريقة أكله أنه رافض كل ما يفعله الناس في المجتمع، وأنه متجنب الناس ومتجنب المجتمع. الغريب ان الناس قالت على يوحنا انه في شيطان لما عمل كده، ولما جه يسوع يشاركهم افراحهم واحزانهم قالوا ده انسان اكول وشريب خمر، زي ما هو الرب علق بعد كده وقال ان الحكمة لم تتبرر الا من بنيها، يعني الحكمة ما ينفعش محدش هيشوف الحكمة. يوحنا لما جه كده كان في حكمة انه يجي بالشكل ده، كانت في حكمة، كان لازم يوحنا يجي بالشكل ده لتأدية المهمة بتاعته، في حكمة من ورا كده، بس محدش أدرك الحكمة اللي خلت يوحنا يجي بالشكل ده. ولما جه يسوع يحب الناس ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم، ما عندوش مشكلة يبارك لهم في اللي هم عاوزينه، الناس برضو رفضته وقالت عليه إنه إنسان أكول، كما لو ان هم مش عاوزينه ياكل، مع ان لما يوحنا ما كانش بياكل برضو رفضوه. فمحدش عارف ايه الحكمة اللي ورا ان الرب يعمل كده، ولا الحكمة اللي ورا ان يوحنا يعمل كده، لان الحكمة لا تتبرر الا من بنيها، يعني اللي يتولد من الحكمة، اللي فعلا يتولد من حياة يوحنا دي، الناس اللي اتلمست بحياة يوحنا فهمت ايه الحكمة، بس بتعرف تبرر الحكمة ان يوحنا جه بالشكل ده، ويدركوا ان لولا يوحنا جه كده ما كانوش اتلمسوا. والناس اللي اتولدت من الحكمة اللي كانت في حياة يسوع هم بس اللي ادركوا ليه يسوع جه بالشكل ده، ويقدروا يبرروه ان لولا هو جه بالشكل ده احنا ما كناش اتلمسنا. فمن ولد من الحكمة هو بس اللي بيقدر يبرر الحكمة، لكن كل اللي ما تلمس من الحكمة دي ولا تولد منها عمره ما يقدر يدركها ولا يبررها، وهيتنوم لا فاهمين ليه يوحنا جه كده ولا يسوع جه كده. فلما دعي يسوع أيضا وتلاميذه للعرس الرب حضر، دي روح الرب اللي ما زالت موجودة لغاية دلوقتي. لو حد فوسطينا عاوز خمر هيديله، لو حد عاوز عطايا مادية هيبارك له، رب يبارك لنا في كل حاجة، بس اوعى تفتكر ان ده يعني رضاه عن الخمر ولا رضاه على نوعية الفرح دي، بس هو ما عندوش مشكلة خالص يديك، لانه هو جاي بيحب كل واحد فينا وبيبارك، وانا واثق ان كتير مننا أو كلنا نقدر نشهد أن رب مبارك لنا حتى في الأمور المادية، بس مش عاوز ده يطمننا، لأن رب حول المية إلى خمر، لكن هو عمره ما كان ده الفرح اللي هو جاي ليه، ولا هو ده اللي هو بيعده للناس، ولا هو ده معنى السعادة يعني. لكن مفيش مانع لو هو موجود في مكان والمكان ده فيه احتياج ان رب يسدده، لكن هو الموقف خلص على كده، والبيت ده ما حصلوش اي نوع من البركة الروحية غير انه الموقف عدى بس. لكن لو حبينا نقول طلع ايه بركة روحية من هذا المشهد، او ان البيت ده حصل له ايه يعني روحي مثلا، ما فيش حاجة. لكن ما فيش مانع ان المكان اللي الرب موجود فيه حتى الامور المادية الرب يكون بيبارك فيها. فحصل غالبا ان الفرح امتد او العرس امتد ايام كثيرة والناس كتيرة، فالعريس ما كانش عامل حسابه ان هو يقدر يعني يوفر خمر للناس كل هذه الايام، ففرغت الخمر. شأن كل فرح إنساني، شأن كل حاجة الإنسان بيلاقي فيها فرح في الأرض، سواء علاقات عاطفية، سواء فلوس، سواء شغل، إن هيجي لها وقت تفرغ لما فرغت الخمر. كل مباهج الحياة، كل حاجة الإنسان بيسعى فيها عاملة زي الخمر، بتدي الإنسان نوع من السعادة وتغييب الذهن شوية. الإنسان لما بيبقى سعيد بحاجة ومنهمك في حاجة ولاقي فيها سعادته، سواء فلوس أو شغل أو أي حاجة، بيبقى مغيب شوية، والسعادة دي بتبقى مخليها مش شايف الدنيا صح، وبيبقى متهيأله أن الأمور دي ستستمر، والأمور دي أبدية، أو الأمور دي لا تنتهي، إلى أن تفرغ الخمر، إلى أن ينتهي العمل، إلى أن ينتهي المال، إلى أن تنتهي الصحة. فجأة الإنسان بيلاقي الصحة بتختفي، المال بيختفي، العلاقة العاطفية بتنتهي، الأحباء بيمضوا، كل حاجة قابلة للزوال، كل حاجة فيها سمة الفراغ يعني. فلما فرغت الخمر، فلو أي حد فينا عايش بس يعني مش مدرك للأمور قوي، أو مش مركز في الأمور الروحية يعني، ومتاخد في خمر ما، الرب سمى أمور الحياة خمار أو خمر الحياة وغرور الغنى. لو أنت متاخد في حاجة من الحاجات دي، أرجو أنك تفوق بس وتعرف أن الأمور دي تفرغ في أي وقت من الأوقات. أما المؤمن اللي عايش لاقي سلامه، لاقي راحته، لاقي شبعه في علاقة بإله، بالإله الحي، عمره ما هيجي في وقت تفرغ هذه العلاقة، أو عمره ما هيلاقي وقت إن الرب ما عادش موجود، أو ما عادش فيه الشبع اللي هو بياخده. فالغنى بيسميه الكتاب يعني عدم يقينية الغنى، الغنى غير يقيني، لا يمكن أن يستمر. فلو حد مسنود على حاجة ومتاخد فيها ومغيب عن حياته مع الله، ياريت نكون بنفوق قبل ما تفرغ الحاجات دي. موقف محرج جدا، العريس في وشه، لان هو اللي بيصرف، رئيس المتكئ ابو العروس برضو موقف محرج بالنسبة له. بنفهم او بيتأكد جوانا ان مريم كان ليها علاقة بالبيت، او ليها علاقة بالأسرة دي، ما عرفش ايه هي نوعية العلاقة، ان هي عرفت الامر ده، مع ان الامر ده مفروض انه في الدائرة الضيقة قوي يعني المدعوين او الناس اللي جايين يحضروا مش بيعرفوا الحاجات اللي زي كده مثلا. بس واضح ان مريم ام يسوع واقفة في المطبخ، يعني واقفة في الدائرة الضيقة قوي بتاعت العرس، فهي من الناس اللي عرفوا ان الخمرة فرغت. دي مفروض حاجة ما بيعرفهاش الناس العادية او المدعوين العاديين. فراحت ليسوع تقول له ليس لهم خمر. هل هذا أمر روحي؟ هذا ليس أمره، ده أمر مادي بحت، مش بركة روحية يعني. فما حدش يفهم ان دي تشفعات او حاجات زي كده. هي بتقول له ان هم ما عندهمش خمر، بلغت يسوع بالقصة دي. رد الرب عليها جميل جدا وواضح جدا، ولازم نكون بنفهمه. قال لها يسوع مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. الجملة دي ما فيهاش أي إهانة ليها باعتبارها أمه يعني، لا يعني، يعني كأم هي ليها كل الاحترام والتقدير في عينين الرب يعني، لكن هنا في تدخل في عمله، أو في تدخل يعمل إيه وما يعملش إيه، يعني حد بيحاول يدفعه لعمل شيء. عند النقطة دي يسوع بيبقى حاسم جدا، وعند النقطة دي أنت بالنسبة لي امرأة، امرأة كلمة مش وحشة على فكرة، امرأة يعني يا سيدة، يا سيدة يعني، يعني بس أنت في الموقف ده ليس لك صفة تجعلني أعمل أو لا أعمل. أنا موجود في هنا كابن للآب لكي أعمل مشيئة أبي. رب لما جه الأرض كان جاي لشيء محدد، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. فباعتباره ابن الله، رغم أن دي زي ما قلنا معجزة في أمر مادي مش حاجة روحية ولا حاجة، لكن حتى الأمور المادية دي الرب ما بيعملهاش إلا في توقيت لما يحس أن الآب عاوزه يعمل كذا في الوقت كذا يبتدي يتحرك. فمن جهة الأعمال ما فيش حد يدفعه أن يعمل شيء أو يدفعه أن لا يعمل شيء. يعني في الحالة دي الرب على طول بيبقى حاسم جدا وبيحط كل حد في مركزه. هي لو فاهمة أن هي كأم تقدر تخليه يعمل حاجة عشان هي عاوزاها يعني يعملها، لا في الحالة دي لازم تفهم أنها هي بالنسبة لي في الموقف ده امرأة وملهاش علاقة باللي هو بيعمله، ملهاش علاقة بعمله. يعني الأمر هنا لا يخص علاقتها بيه كأم أو احترامه ليها كأم، لكن ده تدخل فيما يعمل أو لا يعمل. ففي الحالة دي لازم يتقال لها مالي ولك، يعني إيش دخلك في أعمل إيه أو ما أعملش إيه. لم تأتي ساعتي بعد، هي استنتجت من تعبير لم تأتي ساعتي بعد أنه مش رافض الأمر. يعني هو ما قالهاش لا مش ماليش دعوة بالخمر، أو أنا مش هحل المشكلة دي، مشكلة مادية مثلا، أو الخمر ده حاجة مش مظبوطة فأنا مش. لو هي قالها كده كان ما كانتش قالت لهم كل ما قال لكم فافعلوا، كانت الموقف انتهى. لو يسوع قالها لا خلاص أنا ملياش علاقة بالأمر ده، ما كانتش قالت كده. بس ليه هي قالت للخدام مهما قال لكم فافعلوا؟ إن هو ما رفضش الأمر لكن قال لها لم تأتي ساعتي بعد. يعني أنا ما عنديش التوقيت بتاعي أن أنا مش مجاش لغاية دلوقتي أعمل أو ما أعملش، دي في يد الآب مش في يد أي إنسان ولا بيد أي أمر يقدر حد يدفعني أني أعمل كذا أو ما أعملش كذا. أنا ماشي بساعة، احنا عندنا في إنجيل يوحنا ثلاث ساعات أو ثلاث مرات الرب خالف ساعة الناس. فكرة الساعة دي هنشوف إصحاح 6 لما جم إخواته ينزلوا إلى العيد، وكان هو مفروض ينزل معهم إلى العيد في أورشليم، وقالوا له يلا إحنا نازلين، فقال لهم لا ما جاتش ساعتي بعد برضه. وبعد وقت قليل خالص راح هو أورشليم بعد كده بس لوحده. يعني الساعة دي ممكن تفرق حاجات قليلة جدا زي ما هي في الموقف دوت. فبرضو مرة في إصحاح 11 هنشوف لما لعازر مات وبعتوا يقولوا له اللي انت بتحبه مريض، كان لسه مريض، يقول الكتاب انه لما سمع مكس في المكان اللي هو فيه يومين، بعتين يقول له عيان بيزقوه برضو، يعني مفروض تعمل حاجة. فيسوع يرفض ان حد يدفعه ان يفعل شيء الا لما يحس ان توقيت الاب جه، لانه موجود على الارض مش يعمل لنا اللي احنا عاوزينه في التوقيت اللي احنا عاوزينه، هو موجود علشان يعمل الاب عاوزه في التوقيت اللي الاب عاوزه. فلقيناه غاب يومين، ولما ابتدى يتحرك ويروح كان لعازر مات وقعد في القبر 4 ايام. وهم حاولوا في كلامهم معاه ان هم بشكل يعني من تحت لتحت كده يحسسوه ان هو غلط انه ما اتحركش على طول، لو كنت هنا لم يموت اخي. يعني عايزين يقولوا شوف لما اتاخرت اليومين دول ايه اللي حصل، مات اخي. يعني من تحت لتحت كده عايزين يقولوا له كان مفروض لما اول ما نبعت لك تتحرك يعني، بس هيهات يسوع مش هيتحرك بناء على اللي انا عاوزه ولا التوقيت اللي انا معتقد ان هو التوقيت الصح، يسوع هيتحرك في التوقيت اللي هو كان شايفه صح. هم بتوقيتهم كانوا عاوزين يسوع يلحق لعازر وهو مريض فيشفيه. يسوع راح بعد ما مات وأنتن ليصنع معجزة ما كانتش على بالهم، وتبقى في التاريخ كله إعلان إن يسوع هو القيامة والحياة. يسوع مش بس شافي الأمراض، لكن يسوع هو مقيم الموتى، وده كان إعلان جديد ما يحلموش بيه. بس الإنسان في غبائه بيبقى معتقد إن الرب محصور زيه كده في إنه لعازر مريض فالحقه هو مريض عشان ما يموتش. لا، الرب عاوزه يموت. الآب يسوع لما سمع الخبر، رغم إنه بيحب لعازر ورغم إنه متألم إنه سمع إنه مريض، لكن جواه الساعة اللي ماشي بيها بتقول لسه، فمكث في اليوم في المكان اللي هو فيه يومين. فموضوع الساعة ده هنلاقيه أكتر من مرة في إنجيل يوحنا. وإحنا ماشيين إحنا قدام عبد يهوى اللي ما شفناش زيه في أي مكان ولا هنشوف زيه، الشخص اللي بيحكم تصرفاته ساعة إلهية ومشيئة إلهية، بيعمل مشيئة الآب في التوقيت وفي المكان اللي الآب عاوزه. فقال لها، مش قال لها أنا مش هعمل المعجزة، لكن قال لها لم تأتي ساعتي. فهي استنتجت إن المشكلة في التوقيت، لكن هو ما عندوش مشكلة أنه يعمل لهم يحل لهم مشكلة الخمر دي، هي ما كانتش عارفة هيحلها إزاي. فعشان كده قالت للخدام مهما قال لكم فافعلوا. ده يعني أن روح الكلام، روح يسوع وهو بيقول لها كده، كانت روح مش مزعجة، مش روح جارحة ليها. يعني ما حدش يعتقد أن الجملة دي جارحة ليها، الجملة دي حطتها بس في مكانها ومنعتها أنها تاخد خطوة في حتة مش بتاعتها. لكن وهو بيقول لها كده كان روحه تحمل كل المحبة ليها وكل التقدير ليها كأم. دي ملهاش دعوة بالتدخل في عمل، ودي قصة تانية. فالدليل على كده انها ما انجرحتش او ما تعبتش او ما تضايقتش او ما حاولتش تجادل معاه في اللي هو بيقوله، لكن تحولت الى الخدام وقالت لهم يبقى هو ناوي يعمل حاجة، بس يعني التوقيت ما جاش لسه، فمهما قال لكم فافعلوا. جملة برضو رائعة جدا تحسب لمريم، جملة مهما قال لكم ففعلوا، دي جملة رائعة. يعني سر ان رب يعمل في حياتنا امور عظيمة ان نطيع. الطاعة هي اللي بتمهد الطريق لعمل امور عظيمة ومعجزات في حياتنا. كل اللي مشوا مع الرب وصنعت في حياتهم امور عجيبة، كان كل دورهم ان كل ما قال لكم ففعلوا. يعني حتى لو قال لكم امور بسيطة وامور مش منطقية خالص، بنفاجئ ان اصبح ليها نتائج عظيمة، لان القوة هي منه مش مننا. لكن سر الانجاز، سر ان الله يعمل امور عظيمة في حياتنا، ان احنا كل ما قاله لنا نعمله. كل حاجة الرب يحطها جواك تطيع تخضع، هتفاجئ ان الله صنع امور عجيبة جدا، مش بقوة طاعتك، بقوة سلطانه هو، لكن طاعتك هي المنهج او الطريق اللي بتخلي الرب يقدر يعمل اموره في حياتك. لكن لو ما فيش طاعة الرب مش بيقدر يعمل، زي ما كان في الناصرة كده لعدم ايمانهم ما قدرش يعمل ايات عنده. بعد فترة من ما هي قالت له الكلام دوت، جت ساعته او شعر ان الاب عاوزه يتحرك في الاتجاه دوت، زي ما قلت اتجاه البركة المادية والإحسان المادي في حدود اللي الناس فاهمة ان هو المفروض يحصل، او الخير ان يبقى عندهم خمر، فما فيش مشكلة ان الرب يديهم الخمر ده. فبيقول كانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك، يعني اكيد بيت ضخم جدا عشان يكون فيه ستة أجران من حجارة، حسب تطهير اليهود، حسب تطهير اليهود، لان الاجران دي كانت بتستخدم او المية دي بتستخدم في تطهير، حاجة زي الوضوء دلوقتي الموجود حوالينا ده، متاخد على فكرة من الديانة اليهودية، كانوا برضو بيغتسلوا قبل الاكل وبيطهروا حاجات كتير بالمية. فالست اجران دي بيقول حسب تطهير اليهود، يعني عشان يتمموا بيها التطهير اللي كان اليهود بيستخدموه في الوقت ده. يسع كل واحد مترين أو ثلاثة، زي ما قلنا المتر دوت مقياس بيحتوي أكتر من يعني رقم ضخم من اللترات يعني، وإن كان مش قادرين نعرف بالظبط قد ايه يعني، كميه كبيره من الماء. قال لهم يسوع: املأوا الاجران ماء. فهم بناء على نصيحه مريم ان هم يطيعوا وكل ما قال لهم يفعلوه، كانت نتيجه ان هم ملأوها الى فوق. ما سالوش طب نملى الاجران ميه، ايه علاقه الاجران بالميه بالمشكله الموجوده؟ المشكله الموجوده بيقولوا لك ليس عندهم خمر، ففوجئوا ان هو بيقول لهم املوا الاجران دي ميه. كان واضح انها كانت خلصت برضو، لان العرس بقاله مثلا 3 4 ايام، الناس بتاكل وبتشرب وبتغتسل، فالميه كانت خلصت من الاجران. ففوجئوا ان الرب بيقول لهم املوا الاجران ميه. ابسط حد كان ممكن يسال يعني ايه العلاقه بين ان مفيش خمر وان نملى الاجران ميه؟ لكن هم بناء على نصيحه مريم ان مهما قال لكم ففعلوا أطاعوا، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا، فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. إحنا نقدر نطلع من الحديث ده أو المعجزة دي معاني حلوة لينا، لكن مش عاوزك في ضوء المعاني دي تفتكر إن الرب عمل المعجزة علشان المعاني دي. لا، المعاني دي إحنا هنطلعها لنفسنا لأن إحنا عندنا نور في العهد الجديد ما كانش موجود وقتها. لكن وقتها ايه اللي حصل؟ الرب اداهم اللي هم عاوزين، عمل لهم بركة مادية اللي هم فاهمين ان هي لا هي كانت حاجة روحية، ولا هم بناء على المعجزة دي عرفوا الرب ولا امنوا بيه ولا اي حاجة. يعني الامر في حدود انه كانت بركة مادية، الرب اعطاهم بركة مادية لانه هو جاي بروح محبة للانسان وما عندوش مشكلة يبارك له فيه حتى ما يظن فيه ان هو الخير، وحتى لو هو مش الخير الرب برضه هيبارك لي فيه وهيديني اللي انا عاوزه. لكن احنا نقدر في نور العهد الجديد نفهم من الموقف ده حاجات كتير. نفهم ايه؟ ان ده اعلان من الرب عن لاهوته. احنا قلنا انجيل يوحنا اصلا يعني يوحنا بينقي الاحداث، ما ذكرتهاش الاناجيل الثلاثه الثانيه، يعني المعجزة دي لم تذكر في الأناجيل التانية لأنه يوحنا بينقي أحداث معينة بتقول حاجة معينة أن يسوع هو ابن الله. زي ما قلنا هو مش بيسرد أحداث تاريخية، يوحنا مش ماشي يسرد لنا الأحداث تاريخيا يعني، لكن هو بينقي حاجات عشان يؤكد حاجة واحدة بس، زي ما هو قال في نهاية الإنجيل أن هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله. فده هو هدف إنجيل يوحنا، أنه هو بيدينا إعلان عن لاهوت المسيح. فعملية تحويل الماء إلى خمر هي عملية خلق، يعني لا يجرؤ عليها أو لا يستطيع أن يفعلها إلا خالق، لأن أنا كده بأنشئ شيء من شيء تاني خالص. يعني زي ما رأى الله أقام إنسان من التراب، ده بنسميه خلق، يعني دي مادة ودي مادة تانية أو دي مادة وده حاجة تانية خالص. الرب هنا عمل حاجة شبه كده، ان دي مية، جزيئات المية مختلفة تماما عن الخمر او عصير العنب المختمر، دي حاجة قصة تانية خلاص، دي مادة ودي مادة. فالتحويل ده مش مجرد حاجة غريبة او مش مجرد مثلا حاجة صعبة، دي عملية خلق. يعني زي ما هنشوف الرب يوحنا برضو يذكر لنا حادثة المولود اعمى، ما ذكرتهاش الاناجيل التانية. يوحنا بينقي حاجات تقول ان يسوع له بعد الهي او له لاهوت، مش مجرد شخص بيعمل اعمال عجيبة. المولود اعمى رب ما طلع بالطين عينيه، ده عملية خلق. مولود اعمى يعني عينيه ما تكونتش، يعني هو مش شخص اتعمى، يعني كان عنده عينين وحصل له حادثة فتعمى، دي بس ما محتاج شفاء. لكن المولود أعمى معناه أنه هو اتولد عينيه لم تتكون، بدليل أن الرب حط طين. طين معناها ان كان في فراغ مكان العين ينفع يتحط في الطين، لان لو العين موجودة بس ما بتشوفش ما ينفعش تحط عليها طين، الطين هيقع مش هيثبت. لكن الشخص ده العين مش موجودة او العين لم تتكون، فالرب عرف يحط فيها طين وقال له روح اغتسل. الناس فوجئت ان الطين تحول الى عيون بعملية خلق، زي ما الانسان صنع من تراب الرب صنع من التراب عيون للشخص ده. فيوحنا منقلنا احداث تعلن ان يسوع، اعلان ان يسوع هو الله الظاهر في الجسد، هو الاقنوم الابن الظاهر في الجسد. فعمل العمل دوت عملية خلق مش مجرد شيء عجيب او موقف عجيب، لكن الرب يقدر يعمل حاجة لا وجود لها، يعني من العدم او من لا شيء يقدر يعمل شيء، يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. الحاجة الثانية، المية تشيل الأمور الطبيعية البسيطة اللي موجودة في كل بيت. الخمر دي حاجة غالية، حاجة مفرحة، حاجة مبهجة للإنسان، فالمعجزة برضو ممكن نطلع منها تعليم بسيط خالص، إن الرب يقدر يحول لي الأمور الطبيعية البسيطة اللي أنا ممكن أكون مستقل بيها وحسنة ملهاش قيمة، يحولها إلى مادة للإشباع والفرح في حياتي. يعني ناس بتعتقد إن هي مش هتفرح إلا ما يبقى معاها فلوس كتيرة مثلا، ممكن ربي يبارك لي في القليل اللي بين إيدي اللي أنا حسنة هو قليل، وفجأة إنه بيحوله إلى خمر، إن ممكن ألاقي سعادة شديدة قوي في البيت الصغير اللي أنا عايش فيه، في الدخل القليل اللي في إيدي، في الصحة القليلة اللي عندي. مش لازم يبقى عندي كتير، لكن بالمية، المية دي حاجة سهلة ينفع أملى بيها الأجران، مفيش مشكلة. فالرب يقول لي إملى أنت مية وأنا هخلي المية دي خمر، يعني أنا هخلي المية دي تبقى سبب فرح لحياتك. فممكن أطلع من المعجزة دي برضو أو الأعجوبة دي معنى روحي جميل، إن الرب يقدر يحول لنا أمورنا الطبيعية البسيطة اللي أنت حسنها قليلة وحسنها مش مفرحة، يعني الرب يقدر يخلق فيها فرح ويخليها تبقى أمور مفرحة ليك وتلاقي فيها سعادة وتلاقي فيها شبع. يعني تحويل الماء إلى خمر دوت معجزة الرب بيعملها في حياتنا لغاية النهاردة، دي مش حاجة حصلت زمان وخلصت، دي حاجة موجودة في حياتنا كل يوم. الرب بيخلي نفس الظروف اللي أنا فيها اللي أنا ممكن أكون مستقل بيها في وقت وحسنها يعني ما فيهاش حاجة تفرح، ممكن رب بحضوره بلمسته يخلق من نفس الظروف دي من نفس الأوضاع دي ما يفرح ما يبهج ما يشبع. دي كلها حاجات نقدر يعني نستنتجها ونطلعها من المعجزة دي، إن الرب يقدر يحول لنا حتى المية البسيطة إلى شيء مفرح ومبهج لو كان هو حاضر، لو قال كلمة الرب يحول ويغير ظروفنا إلى أوضاع جديدة. الفترة اللي فيها اتمنعت الخمر أو كانوا ما عندهمش خمر، وعبال ما جات له مريم وقالت له ما عندهمش خمر، الرب واضح أنه قعد فترة قال لها مالي ولك، وقعد فترة. الفترة دي فوقتهم من الخمر، يعني فوقت الناس بتنها تشرب عشان ما تفوقش. ف الرب لما قعد فترة كان قاصد ليه؟ عشان لما يشربوا الخمر دي بمميزين وصحيين، ان الخمر دي مختلفة عن اللي هم كانوا بيشربوه، هم شعروا بنوع من الخمر جيد جدا، لدرجة ان يعني صاحب المتكأ او زي ما قلنا اللي عادة بيبقى والد العروسة استغرب وقال له انت صارف كده كتير قوي انك تجيب في اخر العرس كده خمرة جيدة بالشكل ده، مفروض الناس متعودة. وده برضو بيدينا قاعدة، الرجل من غير ما ياخد باله قال لنا قاعدة على كل أمور العالم بتسري. العالم يديك الحلو في الأول لغاية ما تسكر، وبعد كده يديك الدون. أي علاقة عاطفية تبتدي بشحنة ضخمة من المشاعر والأمال وبعد لما تخش فيها تلاقي الدون بقى، يعني تلاقي الحاجات اللي انت ما كنتش عامل حسابك فيها. اي حاجة العالم بيغري بيها الانسان لازم يحط لك في الاول المبهج او المفرح، بس لما بتخش كده جوه تفاجأ ان عمر ما العالم يستمر يديك اللي انت معتقده، لكن بتلاقي بعد كده الدون، يعني كلمة فعلا معبرة، بس بعد ما بتكون اتربطت للحاجة او بقيت مقيد فيها ما تقدرش تتركها. المال بيديك إحاء بأن هو مفرح لغاية ما تخش في الأمور وبتلاقي بعد كده الدون، كل حاجة في العالم كده. بينما منطق الله أنه بيديك دايما أحسن حاجة حتى في الأمور المادية، عمل لهم خمر من نوع جيد جدا يعني. بس برضو أنا عاوز أقول أن الموقف وقتها كان مجرد إحسان لوضع اجتماعي موجود، والرب حاضر في هذا الوضع الاجتماعي فدالهم خير ودالهم إحسان بلا أبعاد أكتر من كده يعني. لكن إحنا اللي شايفين فيها أو نقدر نطلع منها كلام كتير لو عاوزين نقوله، هذه المعجزة ما زالت في بيوتنا. ممكن تبقى بيوتنا مش غنية، ممكن يبقى إمكانياتنا مش كتير، ممكن يبقى اللي عندنا يحسب مية، لكن رب يقدر بحضوره يحوله إلى خمر مبهجة لينا. هذه بداية الآيات. ليه بيسميها آيات؟ أنا عاوزين نفرق بين الآية وبين المعجزة. الآية والمعجزة هم حاجة واحدة، يعني بيتقالوا على حاجة واحدة، ممكن تقول عليها معجزة. هي معجزة بنسميها معجزة تحويل الماء إلى خمر. ايه الفرق بين آية ومعجزة؟ المعجزة بتشير إلى أنها حاجة غريبة أو حاجة يعجز، الكلمة جاية من أن الحاجة معجزة للإنسان، معجزة يعني حاجة تعجزك، حاجة ما تقدرش تعملها. يعني لو قلنا لأي حد حول المية إلى خمر دي استحالة، دي مادة ودي مادة أصلا مختلفين عن بعض، فهي معجزة. معجزة يعني حاجة تعجز الإنسان عن فعلها، ما حدش يقدر يعملها. لكن لما بنقول آية، آية مش بتشير للاستحالة اللي في الأمر أو الشيء الغريب اللي في الأمر، تشير للدلالة اللي بتقول المعجزة دي بتشاور عليها. يعني رب مش بيعمل معجزة عشان نقول واو يعني نستغرب ازاي ده حصل، مش ده المقصود. الرب بيعمل معجزة عشان يقول لنا حاجة، يقول لنا ان في اعلان يشير الى حاجة. فكلمة الآية تشير الى الدلالة اللي بتشير اليها المعجزة. يعني رب مش بس بيعمل معجزات وخلاص، لكن رب مقصود بالمعجزة انها تقول حاجة. عشان كده بيقول هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، مجده كوحيد من الآب، مجده زي ما قال في إصحاح واحد، مجده كابن الله، مجد اللاهوت بتاعه. إذن هي مش مقصود أنه يعمل حاجة تعجز الإنسان أو تخليه يستغرب، يعني مش ده المقصود يعني. لكن هو رب بيعمل حاجة عشان تديني دلالة معينة. فكلمة آية بتقول الدلالة، بتقول ان دي معجزة كان مقصود بها يعني توصلنا المعنى. فالرب اظهر بالآية دي زي ما قلنا انه الله الذي به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان، انه قادر على الخلق، قادر على تغيير المادة او تحويلها الى اشياء اخرى، دي عمل من اعمال الخالق. فلما نقول معجزة بنقصد غرابة الفعل أو استحالته بالنسبة للإنسان، لكن لما بنقول آية بنقول المعنى اللي الآية دي تشير إليه. هيرودس لما الرب وقف قدامه في المحاكمة كان عاوز يشوف معجزات، يعني عاوز يستغرب، يعني فاكر إن رب ساحر مثلا، فمثلا قال له يعني وريني حاجة غريبة كده عشان استغرب، يعني زي ما بنروح السيرك عشان مثلا نشوف حاجات، ناس بتعمل حاجات غريبة، ونشوف الساحر مثلا يطلع لنا أرنب من البرنيطة. هل يسوع كان كده؟ يعني هل يسوع بيعمل معجزات؟ هل يسوع بيعمل حاجات غريبة؟ لا، يسوع كل حاجة عملها كان ليها دلالة، عاوز يقول لنا حاجة، عاوز يعلمنا حاجة. فهي آيات مش فقط معجزات، يعني هي معجزات وفي نفس الوقت لها دلالات. فهي آية أظهرت مجد الرب، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. فالمعجزة دي أظهرت لاهوت الرب لتلاميذه فقط، لكن بقية المتكأ أو بقية الفرح معرفش أن يسوع حول المية إلى خمر، ولا الرب قال لهم قولوا لهم بقى أن أنا اللي محول المية إلى خمر عشان يبقى دي تخلي الناس تتبعوا مثلا أو تمشي وراء. الرب مش عاوز كده، فهم تلاميذه بس هم اللي شافوا الأمر. يقول فآمن به تلاميذه، يعني اللي عرفوا أن يسوع هو اللي عمل المعجزة دي تلاميذه فقط، والخدام اللي مريم قالت لهم مهما قال ففعلوا، هم اللي عرفوا ان في معجزة في المشهد. لكن رب حتى ما حبش ان بقية الناس تعرف، لانه هو ما كانش قاصد منها انه يعني الناس تعرف حاجة، لكن تلاميذه هم اللي شافوا فآمنوا به. آمن به معناه ان هي آية مش مجرد معجزة، يعني لو هي معجزة يبقى يقول فتعجب تلاميذه لان هي حاجة عجيبة يعني، لكن فآمن يبقى المعجزة دي بتقول حاجة أقدر أآمن بيها. فتلاميذه آمنوا بهذه المعجزة. هنشوف في نهاية الإصحاح إن في ناس تانية آمنت بالمعجزات، فكانت النتيجة إن هم لم يستأمنهم على نفسه، لكن هنا تلاميذه آمنوا بالمعنى أو بالآية اللي في المعجزة فبقوا تلاميذ حقيقيين لي. فرق إنك تلقط المعنى اللي وراء المعجزة فتؤمن بهذا المعنى أو بهذه الآية أن يسوع هو ابن الله، وفرق أنك تشوف المعجزة فتتعجب فتمشي وراء الرب يسوع، ده إيمان مش حقيقي ولم يستأمنهم يسوع على نفسه. يعني في ناس مشيت وراء يسوع أو أمنت به بناء أنها استغربت من الآيات، زي عندنا سيمون الساحر في السامرة برضو لما شاف فيلبس بيعمل آيات آمن نتيجة الآيات اللي بيعملها فيلبس، واكتشفنا بعد كده أنه ما زال في مرارة المر ورباط الظلم لأنه ما لقتش الآية اللي من وراء المعجزة، هو دهش بالمعجزة فحب يمشي مع فيلبس. ففي ناس هنشوفهم في آخر الإصحاح دهشوا من آيات الرب يسوع ومعجزاته فآمنوا، يقول الكتاب ولكن يسوع لم يستأمنهم على نفسه. بعد هذا انحدر إلى كفر نحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه، وأقاموا هناك أياما ليست كثيرة. كان فصحا لليهود قريبا، الكلام ده في منطقة الجليل، كان الجليل دي في الشمال خالص الشمال الغربي، كفر نحوم برضو هناك قريبين من بعض. فهو نزل بعد كده هو وأمه وإخواته وتلاميذه وسكنوا في كفر نحوم. كفر نحوم اللي كان فيها بيت بطرس وبقية التلاميذ، واضح ان الناصرة ما بقتش مكان محبب ليهم، مع انه هو كان في الناصرة، مريم كانت عايشة في الناصرة وكان تربى في الناصرة، بس واضح انه من موقف المجمع اللي خدوه بعد كانوا عاوزين يرموه من على الجبل، الرب ما نزلش للناصرة تاني، لكن سكن هو ومريم في كفر نحوم لفترة. كان في فصح اليهود فهينزل من منطقة الجليل إلى الفصح ده. عندنا ثلاثة فصح في يوحنا، إنجيل يوحنا بيتكلم عن ثلاث أعياد فصح حضرهم الرب هنا، وفي إصحاح 6 وفي إصحاح 11. ثلاث أعياد حضرهم الرب يسوع نزل فيهم إلى أورشليم. فبيقول وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصارف جلوسا، فصنع صوتا من حبال طرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب الدراهم الصارفة وقلب موائده. المشهد اللي كان موجود دوت حصل مرتين في حياة الرب، لأن في ناس بعض المفسرين بيحاولوا يقولوا هو مرة واحدة بس يوحنا ذكروا في بداية حياته الرب، وفي بقية الأناجيل بيقولوا أنه هو حصل في الأسبوع الأخير قبل الصليب، لكن طبعا الفكر ده مش صحيح. هو حصل مرتين في حياة الرب، مرة في البداية في أول فصح حضره الرب، ومرة في النهاية في آخر فصح حضره الرب برضو بعد ثلاث سنين. في الموقف ده متكرر مرتين. المشهد بيقول حاجة واحدة، إن الدين تحول إلى نشاط إنساني بيهدف إلى الربح الإنساني. الدين اللي هو كان مفروض في البداية انه علاقة مع الله او وضع روحي الانسان بيتعامل فيه مع الله، بمرور الوقت فساد قلب الإنسان حول هذا الدين إلى مادة للربح، إلى مادة إزاي نربح من وراء إن إحنا نمسك الناس في الدين، أصبح سبوبة يعني. في الأعياد الرئيسية الثلاثة كان في ثلاث أعياد، اليهود كان عندهم سبع أعياد موسمية، كل سنة بيحصل سبع أعياد، منهم ثلاثة رئيسيين لازم كل ذكر بالغ ينزل مهما كان ساكن فين، حتى لو كانوا مهاجرين برا إسرائيل خالص، كانوا بيجوا من الشرق وبيجوا من الغرب وبيجوا من مصر وبيجوا من أوروبا وبيجوا من آسيا، كل يهودي بالغ يعني عدى سن البلوغ كان لازم يحضر الثلاث أعياد دول، من ضمنهم الفصح إلى أورشليم ويوم الخمسين برضو والمظال، دول الثلاث أعياد اللي كان كل ذكر بالغ لازم يحضرهم في أورشليم. فكانت المواسم دي بالنسبة لليهود وبالنسبة للكهنة في الهيكل مواسم المكسب، الناس دي جاية بعملات مختلفة، كل واحد بالعملة اللي هو بيتعامل بيها في بلده، فكانوا بينزلوا الهيكل عاوزين يشتروا ذبايح حيوانات يقدموها، فكان بيع الذبايح في الوقت دوت بيحتكروا رؤساء الكهنة، والكهنة بيبيعوها بأسعار عالية جدا، عارفين ان اللي جاي من سفر ده هيشتري مهما كان السعر يعني ما قدموش وقت ولازم يشتري عشان يقدم ذبايح، فكان بيرفعوا الأسعار قوي، العملة اللي هم بيدفعوا بيها عملة بلدهم ما تنفعش، كان لازم الفلوس اللي تدخل الهيكل من الشاكل اليهودي، فكان في عملية تغيير عملة لازم تحصل. دول الصيارفة، يعني ايه شغل الصيارفة؟ انه كان بياخد العملة اللي انت جايبها، لو انت جايب عملة مصرية او عملة يونانية، ويحولها لك الى الشاكل اليهودي عشان يدخل الى الهيكل، وده كان بيحصل فيها نسبة مكسب عالية جدا في تغيير العملة. كيفية تحويل الدين الى مكسب الى ربح من وراء الناس، ويعني واحنا بنتكلم مش عن زمن فات، مازال الدين مصدر ربح لناس كتيرة خالص بيتفننوا في كيف يربحوا من وراء التدين بتاع الشعب المسكين اللي كان بيضطر يدفع لانه مصدق انه لازم يعمل كده عشان الله يرضى عنه، وفي ناس بتكسب من وراء كده. الرب شعر بغضب شديد فصنع صوتا من الحبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، كب دراهم الصيارف، قلب موائدهم، وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرت بيتك أكلتني، الكلام ده في مزمور 69. فأجاب اليهود وقالوا له أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. بيقول له إيه الآية اللي توريها لنا عشان تعمل اللي انت بتعمله ده، يعني بأي حق تخش الهيكل وتحاول تغير النظام الموجود، احنا مفروض احنا الكهنة، احنا اللي عارفين ايه الصح وايه الغلط، انت يعني ايه السلطان بتاعك جايبه منين، ايه الآية اللي توريها لنا؟ نفاجأ ان الرب بيقول لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه، يعني الرب باصص بصة مستقبلية، يعني الناس دي عمرها مهما وريتهم، يعني الناس دي رب لسه عامل معجزات وهيعمل معجزات وهيشوفوا كتير، ومع ذلك هم مش محتاجين معجزة، هم أصلا حابين هذا الوضع وهم خلقين هذا الوضع، فالقصة مش معجزة. فالرب بنظرة مستقبلية بيقول لهم هيجوا في وقت تنقضوا جسدي أو هتقتلوني وهقوم بعد ثلاثة أيام، دي الآية اللي بقدمها لكم، يعني دي الآية اللي تثبت أني لي السلطان أن أعمل كده، أنك هتنقضوا هذا الجسد وفي ثلاثة أيام سأقيمه. هما طبعا فهموا أنه بيتكلم على الهيكل، وكان أحد التهم اللي تقدمت ضده في المحاكمة أنه قال أني سأهدم الهيكل وأبنيه في ثلاثة أيام، هو رب ما قالش كده، ربي بيقولهم ما يثبت لاهوتي او ما يثبت حقي في ان انا اطهر الهيكل ان انتوا هتنقضوا هذا الهيكل، دي كانت نبوة عليهم، وفي ثلاثة ايام اقيم. في ثلاثة ايام اقيمه معناها ان قيامة الرب هو شريك فيها، يعني الكتاب بيعلمنا أن الآب أقام المسيح، الروح القدس أقام المسيح، وفي الجزء ده يقول أن الرب أقام نفسه، يعني الرب شريك في إقامة نفسه من الموت. فبيقول انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أنا أقيمه. إذن الرب أقام نفسه أو أقام جسده المائت، والآب أقامه، نقدر نقول الآب أقامه، نقدر نقول الروح أقامه، الثلاث أقانيم مشاركة في قيامة الرب. فقال اليهود في 46 سنة بني هذا الهيكل. الهيكل ده كان بيسموه هيكل هيرودس، هيرودس الملك اللي قتل أطفال بيت لحم، هذا الملك الشرير استرد اليهود بأنه كان بيجدد لهم في الهيكل وبيحاول يعيدوا إلى مجد هيكل سليمان القديم. فكان من قبل ميلاد الرب بعشرين سنة وبعد ميلاد الرب كل السنين دي كان بيحاول يرمم في الهيكل ويبني لهم حاجات وحجارة ويحط رخام ويحط حاجات كتير كده. يعني هو ملك شرير جدا، قتل أطفال بيت لحم كلهم، ومع ذلك بيعمل الهيكل عشان يسترضي اليهود. فكانت حصيلة السنين اللي كان بقاله الهيكل ده بيشتغلوا فيه 46 سنة، فبيقولوا في 46 سنة بني هذا الهيكل فأنت في ثلاثة أيام تقيمه. أما هو فكان يقول عن هيكل جسده، فلما قام من الأموات تذكر تلاميذ أنه قال هذا فأمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. لما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع. إذن الرب صنع آيات، يعني هم بيقولوا أية آية ترينا حتى تفعل هذا. الرب كان بيعمل آيات، وفي ناس تأثرت جدا بالآيات اللي شافوها واستعجبوا جدا، لكن يسوع لم يستأمنهم أو يأتمنهم على نفسه. يعني إيه لم يأتمنهم على نفسه؟ ما قربهمش منه، ما قال لهمش حاجة خاصة بينه وبينهم، يعني ما كشف لهمش عن أعماقه، ما أظهرش اللي جواه ليهم، ما اتكلمش معهم كلام خاص. يعني هما ماشيين معاه بس هو ما دخلهمش الدائرة الضيقة اللي بتاعة التلاميذ. ليه؟ لأن هو الرب عارف أن في ناس بتؤمن نتيجة أو بتتأثر نتيجة أنها بتشوف آيات، بتشوف حاجات عجيبة، لكن ما لقطتش الإعلان زي ما قلنا أو المعنى أو الآية أن يسوع هو ابن الله. يعني ماشيين وراه لأجل الإعلانات، زي ما هنشوف بعد كده في صح 6 الجموع الكتيرة اللي مشيت مع الرب لأنهم صنع لهم من معجزة إشباع الجموع وأشبعهم ومشي وراه، لكن لما تاني يوم قال لهم أنا الخبز النازل من السماء لقيناهم بيتذمروا على هذا الكلام وبيتركوا الرب وبيمشوا. يعني في ناس ماشية والرب لأنها تأثرت، شافت حاجة غريبة، نفسها تستفيد من وراه أكتر قدر ممكن، لكن لما بتصطدم بالحقيقة أن يسوع بيقدم له بيقدم لهم نفسه على أنه الخبز الحي النازل من السماء لأنهم مش قابلين هذا الإعلان. إذا أنت تأثرت بالمعجزة ما فهمتش الآية أو ما فهمتش المعنى اللي ورا الآية دي أو ما قبلتش المعنى اللي ورا الآية دي. أنا لما بشوف معجزات الرب مفروض أؤمن بيه وأحبه كابن الله الظاهر في الجسد، مش بالمعجزة، ما يفرقش معايا المعجزة. المعجزة فقط بتوصل لي ان ده ابن الله اللي مفروض اقدم ليه حياتي، اقدم ليه الخضوع، اقدم ليه الطاعة كل ايام حياتي. لكن في ناس بتشوف المعجزة فتتأثر فتمشي وراه، عاوزة تعرف ايه ده، عاوزة يعني تستفيد من ورا كده، لكن هي مش حباه هو او مش قبل الاعلان اللي قدم عن شخصه، لانه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، مش محتاج حد يشهد له عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. إيه اللي ما كان في الإنسان؟ أن الإنسان ولاؤه الأول والأخير لنفسه. يسوع علم ما كان في الإنسان، ما كان في الإنسان ولاء الإنسان الأول لنفسه. فحتى اللي ماشيين وراه وبيقولوا له احنا عاوزينك وبنمشي وراك وبنحبك، هو فاهم ما كان في الانسان. انت ماشي ورايا لاجل نفسك، ما انتش ماشي ورايا حبا فيا انا او لاجلي انا او لكي تصنع مشيئتي انا، لكن لاجل نفسك. ويوم ما ماشيك ورايا هيتعارض مع نفسك، او هيأذي نفسك في حاجة او مش هتلاقي اللي انت عاوزه مني هتسيبني وتمشي. فهو مش محتاج حد يشهد له على الانسان، هو عارف كده. وارجو ان احنا لو كان لسه حد مش فاهم ما في الانسان، ارجو ان هو يكون فاهم. لو لسه في حد لغاية النهاردة مش فاهم ما في داخله هو، يبقى فاهم برضو ما في داخله الانسان. مهما اداك ايحاء انه ماشي ورا الرب وحابب الرب، هو في الاخر انسان ولاؤه الاول والاخير لنفسه، يحب نفسه. ان الرب يقدر يعمل ناس تحبه هو دي معجزة، ودي حاجة يعني كونه يعمل بطرس اللي في يوم من الايام يقول له انا احبك والرب يقول له ارعى غنمي، دي معجزة. لان الانسان يعني لو لقيت حد الرب عرف يعمله بيحبه وبيمشي وراه لاجل ان هو بيحب الرب، تعرف ان هنا انت قدام معجزة المعجزات. يعني لا خمرة بقى ولا مية ولا الكلام الصغير ده، معجزة المعجزات ان رب يعمل حد بيحبه. عشان كده في نهاية حياته ما طلعش الا بالحداشر دول اللي قدر يعمل منهم ويفتن بيهم المسكونة، لان دي حاجة، دي معجزات. يعني كل واحد تلاقيه في حياته بيحب الرب تعرف انك قدام معجزة. لكن ما كان في الانسان، ايه اللي في الانسان؟ انه بيحب نفسه، ولاؤه الاول والاخير في نفسه. فالرب شاف ناس كتيرة بتمشي وراه متعجبة من الايات بس ما استأمنهمش على نفسه. ليه؟ لانهم مش بيحبوه، هم بيحبوا المعجزات اللي بيعملها، متأثرين بيها، نفسهم يستفيدوا من وراه بقدر اكبر قدر ممكن. لكن رب عارف الناس دي مع اول محك، مع اول حاجة ممكن زواتهم ما ترتاحش معاه، هيسبوه يمشوا. وزي ما هنشوف في صح 6 ده اللي حصل، يقول كثيرا من تلاميذه رجعوا الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. صح كده يعني حاولنا نخلصه بسرعة، وان كان ممكن نتكلم فيه اكتر من كده، بس الكلام جاي في الاصحاحات اللي بعد. لو في حاجة مش واضحة او في حد يحب يضيف حاجة.